الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد انتهينا في درسنا السابق عند قول المصنف رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا. هذا السياق الذي ذكره المصنف هنا، وهو كلامه عن معاذ رضي الله عنه وعن منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، للمصنف من ذكره مقصد سيأتي. وهذا من دقة شيخ الإسلام رحمه الله في التصنيف، فإن له طريقة وديعة في التصنيف وفي عرض المسائل، ولهذا نقف عند هذه المواقف للتنبيه عليها. قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، أي له منزلة عليا ورفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل ويتفاوتون في منازلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أحبهم إليه أبو بكر رضي الله عنه، وكانت عائشة أحب النساء إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض أصحابه في مواطن فيثني على بعضهم في بعض الأمور وفي بعض المسائل، مما يدل على تباينهم في الفضل والمنزلة رضي الله عنه. وهذا التفاضل هو عقيدة أهل السنة في الصحابة، اعتقاد تفاضلهم وأنهم يتفاضلون، هذه من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. والتفاضل فيما بينهم لا يعني تنقص المفضول، ولكن إثبات تباينهم في الفضل رضي الله عنه. ولهذا فكل فرد منهم فهو أفضل ممن يأتي من بعدهم من الأمة رضي الله عنهم، فهم أفضل الأمة وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وأما فيما بينهم فهم متفاضلون متفاوتون في الفضل. ثم ذكر بعض فضائله، قال: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذه الجملة التي يريدها المصنف هي تقرير لما نبه عليه بقوله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا. سبقا ذكرنا أن شيخ الإسلام يتبع طريقة الإجمال ثم التفصيل، مثلما بدأ الرسالة بقوله أن أفضل وصية وأنه لا يعلم أنفع من الوصية التي أوصى الله بها خلقه أوصى بها خلقه، ثم فصل بذلك. هنا أيضا ذكر أن معاذ كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، وهذا كلام عام مجمل. ثم بدأ يفصل مبينا ومستدلا لهذه الجملة التي أوردها: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذه هي الفضيلة الأولى التي تدل على تقدير تلك المسألة العامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وهذا في الحديث المشهور في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله: والله إني لأحبك، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لمعاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق الحب في الله فمحبته لبعض الأفراد يدل على قيامهم بالإيمان، لأن محبته ليست كمحبة غيره. النبي صلى الله عليه وسلم متبع للشرع في حبه وبغضه وفي رفقه وحزنه وشدته وفي كل شأنه عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ دل على فضل معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممتثل للشرع في حبه وبغضه، فلا يمكن أن يحب من يبغضه الله، ولا يمكن أن يبغض من أحبه الله، بل هو متبع لدين الله ولشرع الله ولما أوحى الله عز وجل به إليه. فدل على فضل معاذ رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إلا أحبه. ولهذا أوصاه هذه الوصية العظيمة، وهي وصية عظيمة لمن عقلها، في أنها توكل على الله في العبادة والشكر والذكر. فهذه فضيلة. فضيلة الثانية قال: وكان يردفه وراءه. كان يردفه وراءه، والإرداف هو الإرداف على الدابة، فإن الدابة في الأصل أن الذي يركبها واحد، فإذا أردف شخصا خلفه يسمى هذا إرداف، لأن الدابة يكون عليها رجلان، الأول راكب والثاني رديف. وهذه الجملة استفاد منها عدة فوائد، البعض الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في العظماء أنهم يستقلون بالمراكب الوثيرة ولا يصعدون معهم غيرهم إلا لمن يقضي حاجاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وراءه، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية فضل معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يردف من يحب ويحب صحبته، ولهذا ذكر العلماء في مناقب بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، وقد صنف في هذا بعض المصنفات من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على فضل معاذ رضي الله عنه. الفائدة الثالثة متعلقة بالدابة، وهو جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق هذا. فهنا فضيلة متعلقة بالراكب والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على تواضعه وفضله. وفضيلة ثانية متعلقة بالرديف وهو معاذ، فدل على فضله ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة متعلقة بالدابة، وهو أنه يجوز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك ولا يضرها الإرداف، أما إذا كان يضر بها ولا تطيق ذلك فهو لا يجوز الإرداف عليه، كما حرر العلماء هذه المسألة في كتب الفقه. قال: وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، أي روي في معاذ رضي الله عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذا في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. هذا الحديث ذكر الشارح الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في تعليقه وفي شرحه لهذه الرسالة أنه صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5879، فدل على ثبوت الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ هو أعلم الناس بالحلال والحرام. وهذه فضيلة ثالثة لمعاذ رضي الله عنه، أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، بما أحل الله وما حرم. ولهذا يتبين فضل معاذ في هذا الباب كونه على علم بالحلال والحرام. في حديث عمر بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمعاذ من أعلم الناس بهذه الأمور المشتبهة، فيميز بين الحلال والحرام في حين أن المشتبه يشتبه على كثير من الناس، فدل على فضله وعلمه رضي الله عنه. قالوا إنه يحشر أمام العلماء برطوة أي بخطوة، أيضا من فضائله رضي الله عنه أنه يحشر قبل العلماء برطوة. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن العين في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع، يحشر أمام العلماء يعني قبل العلماء برطوة. والرطوة فسرها المصنف هنا بالخطوة، والرطوة في اللغة منزلة، الرطوة في اللغة منزلة، لكن اختلف العلماء هل هي مسافة في الأرض، فمنهم من قال هي مقدار رمية سهم، اتفقوا على أن الرطوة منزلة ومكانة يفضل بها صاحبها، ثم اختلف في قدرها أو في نوعها، هل هي مسافة في الأرض بمعنى أنه يحشر أمامهم برطوة وقيل فيها مسافة ميل وقيل خطوة وقيل مد البصر، أو إن الرطوة نازلة في الزمن أي أنه يحشر قبلهم برطوة من الزمن، وقيل إن الرطوة السريعة أي أنها دون الساعة، وقيل إن الرطوة درجة في المنزلة أي يكون له منزلة في العلماء أنه يفضلهم بدرجة. والمقصود هو فضل معاذ رضي الله عنه على سائر العلماء، وأنه يحشر أمام العلماء برطوة. وهذه الجملة من الحديث فيها عدة فوائد، الفائدة الأولى فضل معاذ رضي الله عنه، الفائدة الثانية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل في العلم من غيرهم من العلماء وأعلم، فإذا كان معاذ بن جبل هو أحد الصحابة يحشر أمام العلماء برطوة وربنا حكيم عليم، لا يمكن أن يفضل رجل بهذه المنزلة إلا وهو في علم الله أنه أعلم بغيث أعلم بالدين من غيره، فدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذ منهم. فإذا كان معاذ رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برطوة فدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم. قال ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه ودائما ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، هذا أيضا من فضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل مبلغا عنه، بعثه أولا إلى الشام ثم رجع وبقي في المدينة، ثم بعثه بعد ذلك إلى اليمن وبقي في اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم في خلافة أبي بكر. فمن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مبلغا عنه، ومعلوم أن الرجل لا يبعث مبلغا عنه إلا من يعلم أنه يفقه عنه ما قال، فدل على فقه معاذ رضي الله عنه وأنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وداعي إلى الله، فدل على علم وفضل ومفقها للناس معلما لهم، فدل على فقه لأنه لا يمكن أن يكون مفقها من غير فقه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومفتيا أن يجيب الناس على أسئلتهم ويفتيهم، وحاكما إلى أهل اليمن أي أنه قاضيا، فاجتمعت هذه في المعاد أنه مبلغ وداعية ومفكر ومفسر وحاكم. وهذا فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن معاذ رضي الله عنه بمنزلة علية كما قال الشيخ الإسلام، حيث بعثه إلى اليمن يقوم بهذه الأمور كلها، فدل على صلاحيته للعلم وللتعليم وللفتية وللحكم والقضاء. والمعلوم أن مثل هذه الوظائف الآن يقوم بها رجال، لكن من استمعت في معاذ فدل على فضله حيث استمعت في هذه الخصال. وفيه أيضا فائدة أن الدعاء هم العلماء، والعلماء هم الدعاء، هم المفقهون وهم المفتون. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم عندما يتصدى من دعوة من ليس له علم، وإذا اعتد في هذا قال أنا داعي ولست بعالم. وأصبح الناس أيضا يصنفون هؤلاء هذا التصريف، ويقرون بأن هؤلاء الدعاة ليسوا بعلماء، فيرون أن الدعوة تقوم بغير علم. وهذا خطر على الأمة وعلى الناس، لأنه لا يمكن أن تكون الدعوة الصحيحة إلا بعلم صحيح، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله هذا هو إخلاص العمل لله على بصيرة، هذا هو اشتراط العلم. أنا ومن اتبعني، هذا صبي وصبي من اتبعني من الأمة. إذا لا يمكن أن تكون هناك دعوة بغير علم، ولا يمكن أن يكون الدعاء في غير العلماء، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك علماء من غير دعوة. كل عالم إذا كان علمه صحيحا فلا بد أن يصل الدعوة إلى الله، وكل داعي لا بد أن يكون عالما. ولهذا لا يقر أحد من هؤلاء على اقتحام باب الدعوة إلا بعد التسلح بالعلم، لا في الوعظ ولا في تذكير الناس ولا في حث الناس على أمر من الأمور. لا بد أن يكون عالما بما يقول. كيف يكون داعي يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعلم ولا يفقه؟ ولهذا أفسد بعض هؤلاء الدعاء من الدين الشيء الكثير. سمي نفسه داعيا وهو يدعو إلى البدع والضلال والجهل، ويقال إنه داعية لله. نعم هو داعية، لكن لأي شيء؟ قد يكون داعية للبدع، قد يكون داعية للجهل، قد يكون داعية للفتنة. ولهذا في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلب الأمة ما بين الخير والشر، ثم أخبر أنه يخرج بهم الأمر إلى أمر يكثر فيه أولئك الدعاء، قال حذيفة قلت صفر لنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاء على أبواب جهنم. قال حذيفة قلت صفر لنا، قال من بينهم دفنا يتكلمون بألسنتنا. إذا هم دعاء لكن إلى أي شيء؟ إلى أبواب جهنم. هذا يدعو للبدع، وهذا يدعو للتكفير، وهذا يدعو للتفجير، وهذا يدعو للخروج عن الجماعة، وهذا يدعو إلى الإغراق في المحرمات وإباحة الربا والزنا وشرب الخمر والفواحش. دعاء لكنه من البدع ومن الضلال. وأما الدعاء إلى الله فلا بد أن يكون علما يعلم ما يدعو إليه ويعلم ما ينهى عنه. لا يدعو بعقله وهواه، إنما يدعو للحق بالدليل الصادق. ولهذا الدعاء ليس لهم من الأمر شيء، وليس الداعية المفكر ينطلق من فكره وعقله كما يطلق على الدعاء أنهم مفكرون. الداعية يكون فقيها عالما كما كان معاذ رضي الله عنه داعيا ومفكرا ومفتيا، ما قال شيخ الإسلام مفكرا، قال مفقه مفتيا مبلغا. هذه وظيفة العلماء، دائما ينبغي التنبه والوقوف عند مثل هذه المواطن والاستفادة من هذه المواطن في بيان واقع الأمة. لا ينبغي أن تكون دراستنا للعقيدة ولكلام أهل العلم بمعزل عن الواقع. نحن نعيش في مجتمع وفي واقع، لا بد أن ننزل النصوص والأحكام الشرعية على واقع الأمة، فالحق الحق ويبطل الباطل، ويقر المسلم ويخطأ المخطئ، ويزكى أهل السنة، ويبين حال أهل البدع وحال أهل الجهل. لا بد من القيام بهذا الأمر، وإلا فإن الأمة ستبقى تتخبط في الجهل والضلال. كل من يقوم العلماء بواجبه تجاه هذه الأمة. قال رحمه الله: كان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام في الصفات التي قامت به، فيه شبه بإبراهيم الخليل، وهذا دليل على منزلة معه. فإن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، ومنزلته في بني آدم أنه أفضل رجل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد معاذ بإبراهيم الخليل عليه السلام، ثم قال: وإبراهيم إمام الناس، إمام الناس في الخير. ولهذا كل من جاء بعده فهو متأسي به، متأسي بإبراهيم الخليل الذي هو أمة وهو إمام للناس في الخير. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصفه بصفات إبراهيم الخليل التي وصف الله عز وجل بها في كتابه. وهذه شهادة من ابن مسعود العالم الفقيه الصحابي الجليل، لأنه إنما يعرف الفضل لأهل الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل لأهل الفضل، هم الذين يعرفون صاحب الفضل، هو الذي يعرف الفضل لأهله. ولهذا من عرف العلم عرف منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهل العلم جهل مقامه. فابن مسعود كان عالما فقيها، فعرف منزلة معاذ، فكان يصف له ويقول: إن معاذ كان أمة. وقال له: أمة أي إماما في الخير. فكل من كان إماما في الخير فهو أمة قانتا لله. والقنوت هو ملازمة الطاعة والمداومة عليها، ولهذا يقال لطول الصلاة أنها قنوت، وقيام الليل أنها قنوت، لطول القيام والركوع والسجود. قانتا لله حنيفا، والحنف هو الميل في اللغة، والمقصود هنا أنه مائل إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد، ومستقيم على الإسلام، ولم يكن من المشركين. هذا تأكيد لكونه حنيفا، حنيفا لم يكن من المشركين. فكل حنيف فهو بريء من الشرك، لكن هذا تأكيد، حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: تشبيها لهم بإبراهيم، أي تشبيها لمعاذ بإبراهيم كلام ابن مسعود. فهذه الجملة من كلام ابن مسعود هي تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ عندما شبهه بإبراهيم. لاحظوا، يلاحظ هنا دقة شيخ الإسلام في التصنيف لما قال: وكان يشبهه بإبراهيم الخليل. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم أمم الناس. هذا تفسير لوجه الشبه. ثم ذكر من كلام ابن مسعود ما يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ان معاذا كان امه، الى اخر الكلام. هذا من دقه تصنيف وعرض المسائل وحسن الصياغه وسبك العبارات، وهذا ما تفرد به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال ثم انه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصيه. هنا نتيجه بعد تلك المقدمه عندما اخبر ان معاذ كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله عليا، ثم فسر هذه الجمله بعده مسائل يبين بها منزله معاذ وفضائله ليتوصل الى نتيجه. هذه النتيجه هي قوله ثم انه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصيه. هذه مقدمه اولى تسمى في المقدمات في الادله عند اهل المنطق مقدمه اولى، والمقدمات هي التي تبنى عليها النتائج. مثلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا، هذه مقدمه اولى. المقدمه الثانيه دل هذا على ان معاذا رضي الله عنه مستحق لذلك الفضل وتلك المنزله. اذن هذه مقدمه تبنى عليها مقدمه اخرى وتبنى عليها نتيجه. فعندما قال ثم انه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصيه، هذه مقدمه اولى. ثم قال فعلم انها جامعه، فعلم اي ان هذه الوصيه جامعه. كيف علم انها جامعه؟ لما سبق ان ذكر لانه يلاحظ ان الوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ العالم الفقيه المفتي الحاكم اعلم الناس بالحلال والحرام، مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، له منزله ومكانه في العلم وفضل، فاوصاه بهذه الوصيه. فهذا المقام وهذه الحال تدل على ان هذه وصيه جامعه، لانها لو كانت من عالم بجاهل لقيل انها من باب التعليم، ولو كانت من رجل لمن ساله عن امر من الامور لقيل انها جواب للسؤال. لكن اذا وصاه بهذه الوصيه في موطن بعثه الى اليمن ومعاذ هو عالم بالمسائل وبالحلال والحرام، فدل على انها وصيه جامعه، لان الاصل في العلماء انهم يخاطبون بالكلام الجامع العام الذي يجمع المسائل في الفاظ قليله يعرفها العلماء. والا لو كانت هذه الوصيه لغير عالم لفسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فعلم انها جامعه، اي جامعه في معانيها بكثير من المسائل. وافضل الوصايا هي الوصايا الجامعه التي تجمع الكثير من ابواب الخير وتدل عليه. ثم قال وهي كذلك لمن عقلها. يلاحظ ان قوله فعلم انها جامعه هو استنتاج منه بحال معاذ، بدراسه حال معاذ ومنزلته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا استنتاج لتلك المساله. ثم جاء مقرر هذه المساله ايضا بطريق اخر وهو التفقه في الفاظ ومعانيها، ولهذا قال وهي كذلك لمن عقلها. إذن عرفنا أنها وصية جامعة بطريقين، الطريق الأول بمنزلة معاذ الموصى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه في كلامه السابق. الأمر الثاني بمن تدبر ألفاظ هذه الوصية، لأنه قال وهي كذلك لمن عقلها، يعني فهمها وتفقه فيها. قال مع أنها تفسير الوصية القرآنية، لأن هذه الوصية هي تفسير للوصية القرآنية التي سبق أن ذكرها في بداية حديثه، وصية الله عز وجل لعموم الخلق بتقوى الله عز وجل، كما سبق أن ذكر هذه الوصية في قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الوصية تفسير للوصية القرآنية. وهذه الجملة من كلام شيخ الإسلام استفاد منها أن هذه أن حديث معاذ هو تفسير لتلك الآية، تفسير لتلك الآية. فإذا نص العالم على أن هذا الحديث تفسير لتلك الآية فهذا من الفوائد التي استفاد منها في التفسير، فدل على فائدة استفاد منها في التفسير في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام. ثم بدأ يفصل في بعض ما أجمل أيضا على طريقته السابقة، ثم قال أما بيان جمعها، لأنه قال وهي كذلك من أقلها، فعلم أنها وصية جامعة، ثم بدأ يفصل أما بيان جمعها يعني توضيح وتفسير كونها جامعة، توضيح وتفسير كونها جامعة. والوصية الجامعة هي التي تجمع أبواب الخير في ألفاظ محدودة، ثم فسر ذلك بقوله فلأن العبد عليه حقا، حق لله عز وجل وحق لعباده. هذا بيان جمعها، جمعت بين حقين، بين حق الله وبين حق العباد، والدين مبناه على هذين الحقين، إما حق للرب وإما حق للخلق. فمن تأمل التشريع والعبادات أركان الإسلام وسائر العبادات الواجبة والمستحبة المستحبة فهي كلها محققة من حقين عظيمين، إما حق الله وهو حق الله في العبادة، وإما حقوق الخلق التي أوجب الله عز وجل تأديتها، ومنها حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من المحبة والصلاة والسلام عليه اتباع السنة، وكذلك حقوق الوالدين وحقوق الأرحام وحقوق الجيران وحقوق ولاة الأمر، حقوق العلماء وعموم الحقوق التي تكون بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، أو قال حق المسلم على المسلم ست. فالدين كله مبنى على الحقوق، الدين مبنى على الحقوق، فكونها جامعة لأنها جمعت بين الحقين كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، وهذا أيضا تقرير لحق الله عز وجل، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الخلق. قال شيخ الإسلام ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه، الحق الذي على العبد لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، وذلك بما قدر عليه الناس من الضعف ومن النسيان ومن الغفلة. قال ثم الحق الذي عليه أي على العبد لا بد أن يخل ببعضه، لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، وإن كان قد يؤدي بعض هذه الحقوق في بعض الأحيان لكن لا بد أن يحصل له قصور في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان. ثم فصل في كيف يحصل ذلك القصور، قال إما بترك مأمور، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه، لأن أيضا العبادات أو الدين من حيث الأمر والنهي أيضا منقسم إلى قسمين، إما أمر بفعل المشروع، والمشروع ينقسم إلى قسمين إلى واجب ومستحب، وإما بالنهي عن ارتكاب محظور، الدين أمر ونهي، أمر ونهي. ولهذا قيل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. فالعبد يحصل له قصور من جهتين، اما من جهه ترك المامور والمامور به على مرتبتين، ما امر به على سبيل الوجوب وما امر به على سبيل الاستحباب، او فعل منهي عنه، فعل منهي عنه بارتكاب المحرمات والكبائر صغائر او بالتقصير في امر من الامور التي اوجبها الله. فالعبد لا بد له من تقصير يعتريه بترك مامور او بفعل محظور او منهي عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بدا شيخ الاسلام يفصل في شرح المفردات والالفاظ الوصيه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمه الجامعه، يلاحظ ما سبق التنبيه عليه من انه دائما يجمل ثم يفصل، لانه قال: فعلم انها وصيه الجامعه. هذه قد تقريرت المساله. ثم قال: اما بيان جمعها، وجه جمعها. ثم بدا يفسر هذه الالفاظ التي وردت في هذا الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وهذه كلمة جامعة. قوله هذه الكلمة، الكلمة تطرق على معنيين. على الكلمة في اصطلاح النحاة، وهي خلاف الجملة، فإن الكلام عند النحاة إما أن يكون كلمات وهي كلمة مفردة، وإما أن تكون جملة مركبة، فمثل الأفعال والأسماء المفردة والحروف. وقال: هذه كلمة. والكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، وهذا في اصطلاح النحاة كلمة تطرق في مقابل الجملة. وأما في اصطلاح الشارع وفي اصطلاح العلماء قديما، فإن الكلمة تطرق على الجملة، ومنها إطلاق الكلمة على كلمة التوحيد وهي جملة في اصطلاح النحاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل أو رأى الرجل الذي غلط قال: إني لا أعلم الكلمة، لو قالها ذهب عنه ما يجد. ثم قال: يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه جملة. قال: وهذه كلمة جامعة. إذن هنا شيخ الإسلام يستخدم المصطلح المشهور عند المتقدمين في إطلاق الكلمة على الجملة، أي هذه الجملة وهي اتق الله حيثما كنت، جامعة في معانيها، وإن كانت هي يسيرة الحروف لكنها جامعة في معانيها. قال: في قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. أولا، كون التقوى كلمة جامعة، التقوى كلمة جامعة، ولهذا إذا قيل اتق الله دخل في هذه الكلمة كل ما شرعه الله عز وجل مما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه. ولهذا التقوى كما تقدم تطلق مع البر، فإن اجتمعت مع البر في سياق واحد دلت على ترك المحذور. والبر هو فعل المشروع، فإذا انفردت عن البر دخل البر في معناها، فأصبحت تدل على فعل المشروع وترك المحذور. فإذا قيل اتق الله فدل على الوصية بالدين كله، فدل على أن هذه الكلمة جامعة للدين كله. ثم قال حيثما كنت، وهذا أيضا فيه الإرشاد بلزوم التقوى في السر والعلانية، حيثما كنت في سرك وفي علانيتك، عندما تكون في ملأ وعندما تكون في السر خالية، عندما تكون مقيما أو مسافرا، جاء توجيه الدين ولزوم التقوى في حال السر والعلانية، وهذا هو حقيقة الدين، في أن صاحب الدين يراقب الله، فكما يتقي الله في العلانية يتقي الله في السر. وأما إذا كان يتقي الله في العلانية ويخالف دين الله في السر فإن هذا دليل خلل ودليل نفاق والعياذ بالله، فإن من يراقب الله يستوي عنده تقوى الله في السر وتقوى الله في السر والعلان. فتقوى الله عز وجل تكون في كل حال وفي كل حين، في السر والعلانية في السفر والإقامة، ولهذا فالمسافر يحرص على وصيته لتقوى الله عز وجل، لأنه يخشى أن يضعف إذا فارق الأهل والناس الذين يعرفونه، لأن وازع الحياة في مراقبة من يعرفه قد يذهب عند من لا يعرفه. لهذا بعض الناس إذا سافر يضعف في دينه لأن الناس لا يعرفونه. أما إذا كان في مجتمعه وفي بلده ومصره فإنه يخشى من نقد الناس له، والواجب هو مراقبة الله عز وجل السر والعلانية في كل حال. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بعد أن أوصاه بتقوى الله وهو كلمة جامعة للدين كله في كل حال، وسبق أن قررنا أن هذه الجملة متعلقة بتوجيهه إلى الخير أن يفعله في كل حين وأن يتجنب المخالفة، وهذا هو من قبيل التوجيه إلى الخير بطرفين: بفعل الخير وبتجنب الشر. ثم جاءت هذه الجملة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، في بيان العلاج عندما يقع الخلل والخطأ والزلل. إذا قصر الإنسان في تقوى الله وأصابه ما أصابه من الذنوب، فجاء الإسلام بمعالجة هذه الحالة، وهذا من قبيل العلاج. والجملة الأولى هي من قبيل التوجيه إلى الخلل ابتدائي وطلب السلامة، فإذا وقع الخلل يأتي دور العلاج وتجنب الخطأ بعد وقوعه وتجنب أثره بعد حصوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تنفر. كلمات قليلة لكنها تشتمل على معاني عظيمة. لو شرحت هذه الجملة في مجلدات لربما لم تستوعب ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الكلمات. أتبع السيئة، سيئة عامة، كل أنواع السيئات. الحسنة تشمل كل الحسنات، تنفعها أي تذهب بها. وهذا النحو يتفاوت ويتباين، وطريقة النحو تتفاوت وتتباين، ولهذا فسر العلماء تحت هذه الجملة الكثير من المسائل، فسره كثير من المسائل بأنها داخلة تحت هذا الأصل في بيان كيف نحو السيئات بعد وقوعها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيه أمر وفيه نتيجة. أتبع السيئة أمر، أتبع السيئة الحسنة أمر، النتيجة تمحها. والنحو هو الذهاب بأثر الشيء، كما يمحى تمحى الكتابة من على الورق، فكذلك السيئة إذا جاءت بعدها حسنة محت الحسنة السيئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنفعها فيه توجيه لطيف إلى أن الحسنات تكتب والسيئات تكتب، فإذا كانت الحسنة بعد السيئة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفع دل على أثرها في محورها من الصحة، تنفع أن تذهب بها. فكما أن الإنسان إذا أخطأ في كتابه وفي أوراقه التي يسطرها بقلمه يمحو الخطأ ويصوب الخطأ، فكذلك السيئات التي هي مسطورة في صحف الملائكة تمحى بغير الوسائل التي يستخدمها في كتابتها، بوسيلة أخرى ليست من الوسائل التي نعرفها في نحو الكتابة التي في سطورنا وفي كتبنا، وإنما بالحسنات. كل حسنة تمحو سيئة وهكذا، قال تمحوها، فدل على محوها من الصحف. وحال قول بعض أهل العلم أن الحسنة تمحو السيئة من الصحف، وقيل إنما تمحو أثرها في الذنب والعقوبة وتبقى مسطورة في صحف الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمحو في التوجيه من وجه لطيف إلى أن هذا المحو يكون أيضا في الصحف، لأن المحو عام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تمحو العقوبة والأثر، وإنما قال تمحوها. فمحوها من صحف الملائكة، ومحوها من العقوبة ومن الأثر الذي يصحبها، فدل على أن هذه الحسنة محت تلك السيئة. ثم ردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذه المسألة العظيمة، قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. نلاحظ هنا قياس وتشبيه بأمر معنوي يوضحه بهذا المثل الحسي. فالمشبه هو مرض القلوب، والسيئات إذا باشرها الإنسان فهي مرض، وهي خلل ونقص في البدن وفي العقل وفي القلب، فهي تحتاج إلى علاج. شبهها شيخ الإسلام بالأمراض البدنية. الأمراض البدنية إذا أصابت الناس فإن الأطباء يقومون بإصلاح ما طرأ من الخلل على البدن. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا به. يلاحظ ما قال أصاب الإنسان المرض، وإنما قال تناول المريض شيئا مضرا، كما أن المسلم إذا عصى الله هو الذي عصى باختياره، وهذا هو الذي تناول الشيء المضر. فهذا من دقة شيخ الإسلام في التشبيه، أنه كما أن السيئة تتكبر الإنسان باختياره، هي مشبهة بما يتناوله الإنسان باختياره مما يضره. ثم يكون دور الطبيب في الإصلاح وفي إصلاح ما أفسد هذا الإنسان في بدنه، قال أمره بما يصلحه. وهذه قاعدة في الطب، أنه إذا دخل البدن شيء مفسد له يؤمر صاحب البدن بأن يستدخل ما يصلح ذلك الفساد، أو يستخرجه، إما أن يستخرج الشيء الفاسد، وإما أن يتبع بشيء يذهب بضرره. وهكذا الذنوب هي مكفرة من جهتين، إما بالتوبة منها، وهذا مثل ما يستخرج الشيء الفاسد من البدن بالتخلص منه بالكلية، وإما بأن يتبع ذلك الشيء المفسد للبدن والمضر بدواء يذهب به ضرره. فكذلك الحسنة هي من هذا القبيل، إذا كانت بعد السيئة كانت كالدواء الذي يستخرج، والتوبة الفساد الذي يستخرج. قال أمره بما يصلح. ولهذا السموم إذا دخلت البدن فإن الأطباء يوصون بتناول العقاقير التي تذهب بأفنها أو تستخرج هذه السموم من البدن. فهذا من التشهير الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، لعله يتوقف عند هذه المسألة ويقول: إن الطبيب ما تتناول المريض شيئا غيرا أمره بما يصلحه. ولاحظ عرورة الناس بأمراض الأبدان في هذه العصور، وهذا يظهر من خلال كثرة المستشفيات وكثرة أماكن الأدوية وكثرة ما يصرف من الأموال في دراسة الطب وفي صناعة الأجهزة في إصلاح أمراض الأبدان، وكذلك اعتناء الناس في خاصة أنفسهم بدراسة الطب، حتى إن الناس اليوم يعتنون في ثقافتهم بمعرفة الطب ومعرفة الأدوية ومعرفة الأطعمة النافعة، لهم عناية بهذا كما نلاحظ. لكن لو نظرنا إلى هذه العناية في مقابل العناية بالمسألة الأخرى الأولى الشرعية، والتي وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الآول أن يتبع السيئة الحسنة تنقر، عناية الناس بذنوبهم كيف يصلحون ما فسد من أعمالهم، وكيف يمحون ذنوبهم، وكيف تكون الحسنات، ما هي السيئات ومقدار هذا النحو كيف يكون، وهل هذا النحو في الصحف أم لا. قبل أن يتنبه لهذه المسألة أو يعتني بها، مع أن الضرر الذي يلحق الناس بالذنوب والمعاصي أعظم من الضرر الذي يلحقهم بأمراض الأبدان، فإن أمراض الأبدان قد تكون خيرا أو شرا، فالإنسان إذا صبر عليها كانت خيرا له. وقد يصيب الإنسان المرض فيموت بسببه فتكتب له شهادة بسبب المرض إذا صبر، وأما الذنوب فهو ضرر محض لا نفع فيها للعبد. ومع هذا الناس يعتنون بأمراض الأبدان أكثر من عنايتهم بأمراض القلوب المتعلقة بالدين. وهذا كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا من إيثار الناس للدنيا على الآخرة في عنايتهم بحفظ أبدانهم في الدنيا، وعدم اهتمامهم بحفظ دينهم الذي به حياة الآخرة. ومن نظر إلى هاتين المسألتين بعين فقه وبصيرة يدرك الخلل الذي عليه الناس اليوم. حياة باقية أبدية سرمدية في جنة لا نصب فيها ولا صخب ولا تنغيص، هل ينبغي أن يبذل لها أكثر مما يبذل لهذه الحياة الفانية المنقصة المكدرة التي لم تسلم لأحد ولم يسلم لها أحد؟ فكيف يؤثر الإنسان الفاني على الباقية ويصب فيما هو خير فيما دونه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى، هي خير من جهة التقويم وأبقى من جهة الزمن. وبهذا اكتملت الصورة، بخلاف ما لو كان الشيء قد يكون خير لكنه بقاؤه قليل، فالآخرة خير من جهة المقارنة بالدنيا وأبقى من جهة الزمن، فاكتملت الصورة في أن الآخرة خير من الدنيا من كل وجه، ومع هذا يبذل بالدنيا ولا يبذل بالآخرة، ويذهب في الآخرة ولا يذهب في الدنيا، كما قال بعض الصالحين لما الحقيقة من ذهب من شيء عظيم، وأن الزهد في الدنيا أمر طبيعي، كل عاقل يزهد في الفعل الذاهب المقدر المنقص، وأن الزهد عندما يزهد في أمر عظيم في الآخر. فهذا من قلب المعاني تنبيه على المسائل العظيمة في هذه الصورة، في أن حقيقة الغبن عندما يكون الزهد في الآخر. ولهذا يوم القيامة من أسماء يوم التغابن، يغبن الناس في ما ارتكبوه وفي أحوالهم في الدنيا، يطلبون هلاكهم بأيديهم ويظهرون على أنفسهم الولاة وما لا يطلقون من سخط الله وعقوبته، ويظهرون في الآخرة في رضا الرب، يظهر الناس ويسخطون الله، يعصون الله ويرضون الخلق، يشتغلون بالدنيا المنقصة التي لا بقاء لهم فيها، وهم في كل لحظة مهددون بالرحيل عنها، ويظهرون في الآخرة التي لا انقضاء لوقتها ولزمنها. بل إن خطورة الأمر أن الناس في أحد دارين، إما في جنة وإما في نار، وكما أن الجنة لا تفنى فالنار لا تفنى، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. فنسأل الله التوفيق للجميع، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. فهذا السؤال حقيقة لا ينفع، ولهذا يوجه يعني الزائرات وغير الزائرات، لكن للأسف ينبغي أن تكون في مواقع. فإن الصحابة والسلف ما كانوا يجيبون على الأسئلة إلا إذا كانت نافعة، وكانوا يرون أن السؤال ينبغي أن يكون عن العمل، يكون عن العمل فيما ينفع وفيما يعلم الإنسان من العمل. وأما الأسئلة التي لا يفعل الناس فيها، سواء عرفنا هذا الشيء أو لم نعرفه، فإنه ما كانوا يسألون عنه، ثم هذا الأمم ينظرون شيء في النصوص يدل عليه. يعني هل نسأل الجنة يتحجبن أم لا؟ لكن الذي ورد أنهن في نعيم عظيم، فهذا الذي ينبغي أن يسأل يعني عن هذا الأمر الذي أوصل أهل الجنة إلى هذا النعيم وهو العمل. أما كونهم في نعيم كما جاء في النصوص أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما يقوله الناس تخلص. ولهذا ينبغي أن يعتني بالعمل الذي يوصل إلى الجنة. أما كون نساء الجنة يتحجبن أو لا يتحجبن، هذا مما لم يخاطر به ولا ينبغي أن يصدر عنه. وبعض الصائدين والصائدات يقول نحن الآن الكفار يسألون أو بعض الذين كيف نجيبهم، أجيبوها بما نجيب به والإنسان عما ينفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غربة، قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر أعظم من ذلك، قال فالمحشر يعني أنهم يحشر ويحشرون حفاة عراة غربة، فالأمر أعظم مما من أن ينظر رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل. وهذا مثل الآن ما يصيب الناس إذا أصاب من بلاء الفطرة وجاءت الحروب يظهر الإنسان عن كل شيء، فكيف بشدة العقول والمقدور. ثم الأهل الجنة كل ما فيه من نعيم لا تتطلع أنفسهم إلى شيء، بل كل إنسان يرضى بما هو فيه، وكل امرأة يعني هي مع زوجها. وبهذا وصفنا النساء بأنهن يعني قاصرات الطرف على أزواجهن، ووصفنا بأنهن مقصورات في الخيام يعني في على أزواجهن. فالمقصود أن السؤال يكون فيما ينفع ويكون في العمل، لا يكون فيما يتكبده الإنسان وهو لا ينفعه، لم يجد إجابة أيضا فيه محددة، لأن النصوص لم ترد فيما نعلم بشيء في هذا الباب. نعم، المرض إذا صاحبه الصبر فإنه رفع للإنسان تكفير السيئات ورفع للدرجات. ولهذا فرضنا بين كان العلماء يقارنون بين الغني الشاكر والفقير الصابر، يعني ما يصيب الإنسان من الفقر والبلاء والمرض مع الصبر فهو خير له. الثالث كالمقدمة، وهو أن الإنجاب يتعارض يعني مع تحقيق هذه المصلحة أو يفوت المصلحة، فلا بد أن تدرس هذه المسألة يعني سواء يعني طلب علم أو غيره، لأن أحيانا بعض الناس يتوهمون شيئا ليس له وجود، مثل أن يتوهم مثلا أن الحمل يعيق عن طلب العلم، أو أن الحمل يعيق عن العبادة، أو أن طلب العلم يعيق عن العمل، فأحيانا هناك أشياء ليس بينها تعارض أصلا حتى يقال. أما إذا تقرر مثلا أن المرأة بحيث حملت فإن هذا مصطلع عن طالب العلم ومصطلع عن العمل ومصطلع عن بعض المصالح الأخرى، فهذا غير مقارن بين هذه المصالح، لكن لا بد أن يتأكد ابتداء هل هذا الأمر منه العيق أم أنه شيء متوهم وهو ليس الأصل. فإذا وجدت مصلحة يعني شاغلة بطلب علم أو وجود وظيفة مدحة أو غيرها من المصالح، وكان هذا من باب تأجيل هذا الأمر حتى يعني تتمكن الإمارة منه وتكون مهيئة لذلك، فلا بأس النظر إلى المصالح، لكن لا يكون هذا عاما بأن يعني تترك الحمل وتزهق الذرية وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور التي يعني تحتج بها من طلب العلم والضيقة، لأن الأصل أنه لا يضيق يعني طلب العلم الحمل لا يضيق عن طلب العلم ولا عن غيره إلا في بعض الأحوال الخاصة. هذا هو اقتناء الصور، فاقتناء الصور سواء أخذت عن طريق الأجهزة أو قام الإنسان تصويرها، فالصور لا ينبغي أن تقتنى ولا تكون ولا يقتنى بها من غير حاجة، أما إذا كانت في حاجة من الصور الآن التي يحتاج إليها في الوثائق الرسمية فنعم، أما إذا كان لا يحتاج إليها فلا ينبغي، لأنه ورد في الأحاديث الوحيدة أيضا بأن الملائكة لا تذكر بيتهم في صورة، وبعض العلماء يرى أن هذه الصور مما يدخل في معنى التصوير المحرم منه، فعلى كل حال تجنب الامور المشتبهه اذا استطاع الانسان، يكون هذا اولى واحرى في الدين.